سبحان من هو صور وسبحان من هو اللي جمع هالزين كله الكون نور من نور نوران والبدر روح ما هو في محله سبحان من هو صور وسبحان من هو اللي جمع هالزين كله الكون نور من نور نوران والبدر روح ما هو في محله حنا محلاه والله يحفظها ربي من شر الأعيان وعليها ظلل من بعض ظلاه في الغرب قالوا بالزاف زيان وين يقول حنا محلاه والله والله يحفظها ربي من شر الأعيان وعليها ظلل من